والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه فكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلما مسلمات مؤمنات قانتات بصر طلقته انطلق خلوه. حياه النبي عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا الله

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشى والسماء يوم ما بنى